السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير جميعا، حيا الله أخواننا، وهذه على رؤوسكم جميعا. أنعم وأكرم بإخوة أتوا للعلم ومجالس العلم. هذه الليلة تستضيف المسجد، مسجد التوحيد، الدكتور خالد الضحوي الظفيري، وأنا في الحقيقة فرح بمشاركته في افتتاحية هذا المعرض في مسجد التوحيد في برقام. ولا شك أن المعرض ووسائل العلم ووسائل التعليم ووسائل الإصلاح والتحذير من الأفكار المنحرفة هذا مطلب للجميع، ولعلكم لاحظتم العنوان لهذا الملتقى المبارك. بعد هذه الكلمة التعريفية والترحيبية بأخي الكريم الدكتور خالد، لعله يعطينا نبذة في العلم والتعلم، وبعد ذلك تكون ندوة بمحاور في الكتب وما يتعلق بها، ولكن لعل عند الشيخ وصية لطالب العلم. تفضل دكتور خالد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله على آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، فيسرنا اللقاء بإخواننا في هذا البلد وفي غيره من البلاد الذين رحلوا لأجل العلم ولأجل حضور مثل هذه الندوات التي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها في ميزاننا وميزانكم جميعا. آمين. لا شك أن الفضل لله سبحانه وتعالى، ثم للمشايخ قبلنا ممن يتواردون على مثله هذه الدورات وهذه المعارض، ولهم السبق واليد الطولة كالشيخ محمد بن رمزان حفظه الله تعالى، فهو أهل أن يتكلم أولا قبلي. لكن كمقدمة، العلم إخوتي في الله من أفضل العبادات التي يتقرب بها العبد إلى ربه سبحانه وتعالى. الله، قليل ممن يتدين ويتنسك يعرف منزلة العلم وفضله وسعة أجره وما رتب الله عز وجل عليه من الثواب الجزيل وما جاء في سنة النبي عليه الصلاة والسلام من الأجور الكثيرة والفضائل العديدة التي ورد فيها أحاديث كثيرة عن نبينا عليه الصلاة والسلام. فالعلم إخوتي في الله هو سبيل الخوف والخشية من الله عز وجل. كلما ازداد المسلم علما كلما ازداد خوفا وخشية. إنما يخشى الله من عباده العلماء، فخص العلماء بالخشية لأنهم عرفوه حق المعرفة، فأوصلتهم معرفتهم بربهم سبحانه وتعالى إلى هذه المنزلة الرفيئة حيث شهد الله عز وجل لهم بالخشية الحقيقية. العلماء إخوتي في الله وأهل العلم يرفعهم الله عز وجل درجات على أهل الإيمان عموما، يرفع الله الذين آمنوا والذين أوتوا العلم درجات، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، فارتفعوا هؤلاء درجات على أهل الإيمان بسبب ما حازوه من العلم وبذلوه من الجهد وجعلوا حياتهم كلها في العلم والتعلم والقراءة والنظر والمدارسة. ذكرت للإخوة في البارحة حديث، وذكرت حديثا بشر به أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه كثير بن قيس من التابعين، وهذا الحديث أيضا ننقله بشرى لمن اجتهد ورحل وسافر لأجل حضور مثل هذه الدورات أو حضور مثل هذه المعارض حتى ينهل من العلم ويأخذ من هذه الكتب. رحل كثير بن قيس من المدينة إلى الشام عند أبي الدرداء، وهذا ذكرناه في البارحة للإخوة، فقال جئتك أسألك عن حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام، فقال الله ما جاء بك تجارة؟ قال لا. قال ما جاء بك دنيا؟ قال لا. قال فإني أبشرك بحديث النبي عليه الصلاة والسلام حيث قال من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، وإن العالم لا يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في البحر، وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر. هذا السياق ورد في السنن، وأصل الحديث في الصحيحين. فهذه البشائر لطلاب العلم ولمن سلك طريق العلم اجعلها في ذهنك واستحضرها حتى تستشعر أنك في عبادة حين تقرأ، أنك في عبادة حين تسمع المحاضرات، أنك في عبادة حين تحضر مثل هذه الندوات. العبادة تحتاج إلى استشعار واحتساب وتفكر في الثواب حتى تزداد همة وتزداد يقين وتزداد طلبا واجتهادا في هذه العبادة التي لا يشارككم فيها كثير من الناس، كثير في غفلة وفي ضياع أوقات. إنما السعيد من أخذ ميراث الأنبياء، إنما الذي أراد الله عز وجل به الخير من سلك طريق العلم. من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين أو يفهمه في الدين، فهذه علامة على إرادة الله عز وجل بالعبد الخير أن يجتهد في العلم. بالعلم يا إخوة ينجو المسلم من الفتن التي يعيشها ونعيشها في أوقاتنا هذه، تزداد الفتن، فتن الشهوات وفتن الشبهات. الفتنة تأتيك في بيتك وفي عملك وحتى في مسجدك ممن يشغلك من أهل الأهواء والبدع المنحرفين في دعوتك. أعظم سبيل لمواجهة هذه الفتن العاصفة بالقلوب هو العلم، لأن فتن الشهوات كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يواجهها المسلم بالصبر على طاعة الله عز وجل، الصبر على المعصية. وفتن الشبهات يواجهها المسلم باليقين. وإذا تدبرت هذين الأمرين الصبر واليقين تجد أن من أعظم أسبابهما هو التعلم والعلم. كلما ازددت علما ازددت خشية وتقوى فكنت من الصابرين، وكلما ازددت علما ازددت يقينا وثباتا ومعرفة بعقيدة أهل السنة والجماعة، فتسلم من فتن الشبهات. وكما قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى: بالصبر واليقين تنال ماذا؟ الإمامة في الدين. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. جمعوا بين الصبر واليقين. هذه مقدمة. والحديث عن العلم وفضائله ألفت فيه مؤلفات كثيرة، وردت فيه جملة من نصوص الشرع، كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. فتدبرها أخي المسلم، يعينك هذا التدبر على الصبر على العلم وعلى التعلم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا وإياكم على السنة، وأن يزيدنا وإياكم من العلم النافع الذي يكون حجة لنا لا علينا. تفضل شيخ. إن شاء الله. الحمد لله على فضله، ونشكر الشيخ على طرحه، وأول آية أنزلت في القرآن ما هي؟ ها؟ أكيد تأكدين؟ أتى جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم فقال له: اقرأ. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ ها؟ ايش معناها؟ يعني هل هو قال هجر؟ قال لا، ماني قاري. ها؟ قال اقرأ. قال ما انا بقاري، اي ما اعرف القراءة. لأن بعض الناس يظن أن رد النبي صلى الله عليه وسلم رد استنكاري على هذا الذي أتاه، والنبي صلى الله عليه وسلم ما كان يعرف من هذا الذي أتاه، وكان يسمى الناموس، ما يدري. حتى لما رجع للبيت ماذا قالت له أم المؤمنين خديجة؟ قالت: هذا الناموس الذي كان يأتي. ثم ذكرت أهلها ورقة بن نوفل. أول آية أنزلت: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لا يعلم. ماذا أقرأ؟ أعظم ما يقرأ القرآن. هل عندك نسخة من القرآن؟ لا بد يكون عندك نسخة من القرآن. تقرأ وتحفظ منها وتعلم منها عيالك أهل بيتك. بعض الناس ما اشترى له مصحف، ممكن يشتري أشياء ما اشترى له مصحف أبد. لا، اشتري مصحف، عندك مصحف في بيتك. ماذا أقرأ؟ حديث النبي صلى الله عليه وسلم، انظر حديث الصحيحة، اعتن بها. بماذا ابدأ؟ بالمتون العلمية. إذن القرآن اعتنت فيه، ويتبع القرآن علومه، تفسير وما يتعلق بالقرآن. الحديث صلى الله عليه وسلم اعتنت فيه، يتبعه شروحات حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم، كتب العقيدة تبدأ بالمتون. وبالمناسبة مع هذا الجدول اللي شفتوه، سوف نشرح كتاب الشيخ بن باز العقيدة الصحيحة وما يضاد. هذا اليوم يوم شفت فيه نسخ كثيرة منه في المعرض، وتعالوا إن شاء الله عطوني نسخة وإن شاء الله نشرح هذا الكتاب. فإن شاء الله سنشرح هذا الكتاب. والمعرض اللي أعلنه بكرة أنه يفتح الساعة 9، طلبت من الأخوة طلب وأشكر لهم إجابتهم. قلت الأخوة بعضهم جاي من سفر ويمكن يسافر، خلوه الليلة يفتح. قالوا أبشر الليلة يفتح. فإن شاء الله الكلمة مختصرة، وبعد ذلك الأخوة إن شاء الله تستفيدون من الكتب العلمية. بعض الناس يقول أنا أشتري بس أشتري أشتري أشتري. أشتر اليوم، الكتب موجودة، بكرة ما تدري، صح ولا لا؟ يمكن بكرة تقرأ، ولدك يقرأ، بنتك تقرأ، امرتك تقرأ، أهلك يقرون، ضيفك يقرأ، الزائر يقرأ. هذا مو خسارة. كم تشتري من الثياب؟ بعض الثياب شرنا ولا لبسنا، صح ولا لا؟ اما صار سمين ضيق عليه ما عاد لبسها، ها؟ او شراه والسمين بعدين ضعف ما عاد صارت قده، هذه ملابس. لكن العلم ما هو خسارة، وما بذلت فيه ما بذلت فيه مو خسارة، خير لك وينفعك. ماذا أشتري؟ هنا تنتقي الكتب. قبل أن تأخذ الكتاب، ما عنوان الكتاب؟ شوف عنوانه، والكتاب يعرف من عنوانه. يتكلم بعلم خذه، يتكلم في غير العلم قصص، أو يتكلم في جوانب علمية رياضيات حساب على حسب تخصصك. بعض الناس عنده ثقافة عامة، لكن هذا المعرض معرض علم، كتب علم. هذا كتاب علم، من المؤلف؟ ما أعرفه. أسأل الشيخ، الشيخ فعلا هذا تعرفونه؟ إيه نعم، هذا من الخير، ممتاز. ولا أزكي المعرض، جولنا فيه ما شاء الله، يعني انتقاء طيب من العلماء المتقدمين والمتأخرين. عرفت العنوان، عرفت الكتاب، أشوف الكتاب. لك أن تفتح مقدمته، تعرف ماذا يريد المؤلف. افتح الفهرس، شوف محتوى الكتاب، امسك الكتاب وفره، افتح صفحاته، فيه سقط، فيه ورقة، فيه شيء. أنت بتشتري بضاعة، هذه بضاعة، فتعرف على الكتاب نفسه. هذا بيصير عمره معك، عمرك كله، تموت بكرة وهذا ما مات باقي. تشوف الكتاب، تعتني به، الطبعة، التحقيق من المحقق، هذه كلها تنتقي فيها. المكتب المعرض جميل والكتب طيبة، واستفيد ما ينفعك. وابدأ بالمتون العلمية، في العقيدة، في الفقه، في الحديث، في اللغة، في السير، هذا ما يتعلق بالنسبة لمسألة الكتاب. وإذا أخذت الكتاب، أول شيء تكتب اسمك عليه، إثبات. إثبات إيش؟ إثبات ملكية. بعض الناس ينسى ويجي واحد ياخذ كتاب ما تدري هذا كتابك ولا ما هو كتابك، صعبة تقول ما يدري اجيب كتابي، يمكن هو كتابه، الطبعات سوى والنسخ سوى. تفضل. هذا كتاب مثلا، اشوف الكتاب تهذيب شرح عقيدة اهل السنة والجماعة، ممتاز، اذا هذا في العقيدة، المؤلف محمد بن صالح العثيمين، ممتاز، اذا هذا الكتاب عرفنا من صاحبه، هذا ما يحتاج نسأل عنه، علم معروف، البخاري، احمد بن حنبل، الشافعي، علماء المتقدمين او المتأخرين، عرفت الكتاب تبدأ تمسك الكتاب تصفحه. هنا الطبعة جيدة والحبر في كل الصفحات ما فيه سقط، احيانا يكون الكتاب مخروم فيه ملزمة كاملة بيضاء، راح عليك 10 صفحات ما تدري ايش كتب فيها، تروح تدور نسخة ثانية. شفت المقدمة، قريتها عرفت ما فيها، هذا المقدمة واحد شارح من الكتاب، واروح الكتاب نفسه اشوف الفهارس، شفت الفهرس، اذا هذه انا اشياء ابحث عنها، اذا هذا الكتاب سينفعني ساستفيد منه. احيانا قد تكون نسخة ثانية غير النسخة ليش اللي عندك، هذا ليس عيب ان تتكرر عندك النسخ، ولذلك تجدون دائما الكتاب المحقق حديثا على النسخ المخطوطة، كل ما كانت النسخ أكثر من نسخة كل ما كان هذا إيش أفضل، غير لما تكون نسخة واحدة. بل حتى الدراسات العلمية، ومعنى دكتور أكاديمي، النسخة المخطوطة التي ليس لها أكثر من نسخة إلى 3 ما تجتاز في مسألة الكتاب يقدم كرسالة ولا ليش، ما يقدم. فكيف لما تكون عندك نسخة من أكثر من طبعة، أو أحيانا تكون كتاب أكثر من شرح، مثلا كتاب أكثر من شرح، هذا ما يمنع أن تجمع زهور في بستان، هي كلها الزهور، زهرة حمراء وزهرة صفراء وزهرة ألوان، وكل واحدة لها رائحة متميزة. كتب العلم كذلك، كل شيخ لهش نفس معين وله طريقته، هذا يهتم في شرحها في اللغة، هذا مهتم في شرحها في الأدلة، هذا مهتم في شرحها في الآثار، هذا مهتم في شرحها بالجميع، بالقرآن والحديث والآثار والشعر والأشياء. فتجد أن أحيانا بعض الشروح تجد فيها شرح هذا وشرح غيره. الوقت إلى صلاة العشاء دنا، أسأل الله يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والفقه في الدين، وصلى الله وسلم على محمد. ومن أراد أن يذهب بالمعرض فالمعرض الآن مفتوح حسب ما أفاد أبو أنس وأبو عثمان وفقهم الله، وصلى الله وسلم على محمد. الدروس حسب ما هو موجود عندكم، الجدول موجود ولا لا؟ هنا والجدول موزع، بس أضيفوا له في أذهانكم شرح العقيدة الصحيحة وما يضاد، هذا الشيخ بن باز، فالحقوا على النسخة لحد يأخذها عليكم تحت. ترى ما لي ربح المعرض حتى تقولني أروج له، لكن حقيقة ممتاز واستفيد. Thank you.